بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال باب فضل التعلم في الصغر والحض عليه. قال حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي، وهو أبو الفضل التميمي المغربي البزاز، ثقة مسند الأندلس. قال حدثنا أحمد بن الفضل الدينوري، وهو البهراني الخفاف المطوعي، ضعيف تقدم. قال حدثنا أبو عيسى الرملي. أبو عيسى الرملي علقت أظنه أحمد بن عمرو بن جابر الطحان محدث الرملة أو الرملة، هو على الظن أحمد بن عمرو بن جابر الطحان محدث الرملة أبو بكر، وله ترجمة في سير أعلام النبلاء، وصفه الإمام الذهبي بقوله: الإمام الحافظ الناقد، الإمام الحافظ الناقد. وإنما يعني كان الظن أنه هو هذا، لأن الذهبي ذكر في ترجمة أحمد بن عمرو بن جابر أنه روى عن يزيد بن عبد الصمد، يزيد بن عبد الصمد وهو الموجود في هذا السند، وأن يزيد روى عن أبي مسر وذكر قصة وحكاية، فيزيد يروي عن عبد الصمد، ويزيد هو الشيخ في هذا السند، فالذي يظهر أنه هو هذا أحمد بن عمرو بن جابر الطحان. لكن يبقى أمر أن المصنف قال أبو عيسى الرملي أو الرملي، وهذا أبو بكر، أحمد بن عمرو أبو بكر، لكن الطبقة هي الطبقة، والشيخ هو الشيخ، فلا يمنع أن تكون له كنيتان أو يكون حصل شيء. فهذا هو، والله أعلم. وبالرجوع إلى ترجمة يزيد، ذكروا أنه ممن روى عن أحمد بن عمرو بن جابر الطحان. قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد، وهو الدمشقي القرشي مولاهم، ثقة. قال حدثني محمد بن أبي السري، وهو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي مولاهم العسقلاني المعروف بابن أبي السري، وهو صدوق. قال حدثنا يوسف بن عطية، وهو الصفار البصري أبو سهل المتروك. قال حدثنا مرزوق أبو عبد الله، وهو الحمصي نزل البصرة لا بأس به. قال عن مكحول وهو الشامي الإمام ثقة. قال عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك كتب له أجر 70 صديقا. وهذا سند تالف لأجل هذا يوسف بن عطية متروك. وقال أيضا حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا خلف بن القاسم محدث الأندلس إمام حافظ من بحور الرواية أبو القاسم بن الدباغ الأزدي. قال حدثنا سعيد بن أحمد بن جعفر الفهري بمصر. ما حال هذا، ما حال هذا الراوي؟ هل مر بنا؟ أين الأخ مجدي؟ الأخ مجدي موجود؟ مر بنا هذا؟ نعم، هذا مر بنا أنه لم توجد له ترجمة. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، هذا أيضا تقدم وأنه ضعيف. قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة، وهو التنيسي أبو حفص الدمشقي، ضعيف. قال حدثنا صدق بن عبد الله، وهو السمين الدمشقي، ضعيف. قال عن طلحة بن زيد، وهو القرشي الرقي الدمشقي، قضاء. قال عن محمد بن عجلان، وهو المدني، صدوق. عن صديق عن سعيد بن أبي سعيد، وهو المقبري المدني، ثقة. عن أبي هريرة، فالسند موضوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم وهو شاب كان كوشم في حجر، ومن تعلم العلم بعدما يدخل في السن كان كالكاتب على ظهر الماء. كان كالكاتب على ظهر الماء. هل يستطيع الإنسان أن يكتب على الماء؟ ما ينتفع. وهكذا في هذا الذي يتعلم في كبره، وفيه نظر سيأتي إن شاء الله ننظر ماذا صح في هذا الباب. قال أيضا أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير حول ثلاثة تقدموا مرارا. قال حدثنا ابن سليمان البخاري يقول المحقق لم أعرفه، نعم بعد المراجعة لم يعرف. قال حدثنا شيخ من أهل البصرة أيضا هذا مبهم، قال عن معبد وهو ابن هلال العنزي البصري ثقة، عن الحسن وهو البصري قال طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر، ضرب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر، هذا سنده ضعيف لأجل أبي سليمان والراوي المبهم. ماذا قال المحقق؟ قال وله إسناد آخر عن الحسن أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه والبيهقي في المدخل وأبو أحمد الحاكم في الكنى جميعا من طرق عن المفضل بن نوح الراسبي قال حدثني يزيد بن معمر الراسبي قال سمعت الحسن يقول فذكره، سمعت الحسن يقول فذكره، قال وإسناده جيد. وهذا فيه نظر، قول إسناده جيد، فإن المفضل بن نوح الراسبي له ترجمة في الجرح والتعديل وذكر أنه روى عنه ثلاثة ولم يذكر فيه شيئا، فهو على هذا مجهول الحال. وأيضا شيخ يزيد بن معمر الراسبي له ترجمة في الجرح والتعديل وأيضا في التاريخ الكبير للبخاري وذكر أنه روى عنه المفضل ولم يذكر فيه شيئا، فالظاهر أنه مجهول، الظاهر أنه مجهول. هنا فائدة قديمة، أحد الرواة الذين تقدموا قبل شهر أو كذا إسماعيل بن عبد الرحمن تقدم بصفحة 163، صفحة 163 برقم 172، برقم 172 إسماعيل بن عبد الرحمن. أفادنا أحد الإخوة أن له ترجمة في جذوة المقتبس ورجعت إلى المرجع، وهناك أيضا مرجع آخر وهو الصلة لابن بشكوال، فهذه خلاصة الترجمة لهذا الراوي إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي أبو محمد القرشي، أبو محمد القرشي الزمعي العامري المصري، قال قدم الأندلس من مصر سنة 56 و300، سنة 56 و300. قال الحميدي صاحب جذوة المقتبس قال ولد بمصر وكان من أشرافها وعقلائها ومن أهل الدين والتصاون والعناية بالعلم ثقة مأمون. وقال ابن البشكوال حدث عنه ابن عبد البر وأثنى عليه، فهو ثقة. إلى هنا الحمد لله.